نبين بين ولاية شرعية مشروعة بمعنى رشيدة الأولى أي العلاقة الطبيعية والمطلوبة وبيت علاقة التصرف والاستبدال بذل وظلم سبب في ذلك تحول تلك العلاقه الطرفان القائد والأمم قائد مغرور او قائد يسعى وراءه صالحا او ما شابه او قائد يظهر الدين فقط خالص لا تنوط الى خيال ايضا او الجهل الاول الجهل المصالح الجنسيات وما شابه هذه هي التي تنبت العلاقه الخاطئه بين القياده والامم لذلك لا بد ان نعرف الصفات التي يجب ان يتحلى بها القائد حتى يستحق الولايات حتى لا يتحول الى مختلف ولا بد ان نشخص ذلك القائد في منزله لان جهلك بخطاء السياسه الربانيه يخليه باحثين عنه وفضحنا للتشخيص ايضا يؤدي الى اختيار قياده مزيفه او باطله وبالتالي يؤدي الى الاستبداد فلذلك لا بد ان نعرف الخطار ولا بد ان نشخص الاختيار وما لا يتطلب من الام وعي وجرأة الاختيار وعي حتى تتمكن من معرفه الخطار فانكر فتعرف خطار القائد تحتاج الى الجوهر حتى تختار القائد الذي يتحلى بخطار القياده الربانيه فتجربه الاختياره لان هناك ضغوط ضغوط صداقه ضغوط الاهل ضغوط البيئه ضغوط الاقليم ضغوط المصالح الجرح الاراده الحقيقيه حتى لا تقع وتندلق في جفاف قيادات مدريه الاخرى وهذه مسؤوليه الامه لأن القياسة الربانية على امتداد التاريخ هي موجودة. الخلل في تصدي قيادات مصلحية غير مؤهلة تصديها لقيادة الأمة أو الفرش نفسها من المفردة لأنها هي الأولى في قيادة الأمور. الرجل وجهل الأمة في هذه القيادة ونسأل أصحاب المسلمين في هذا القيادة وبالتالي تكون النتيجة الضياع والعلم. لذلك الظلمات إلى أن تنزل ألواح وبسط اختيار القيادة لمعرفة القيادة ونحتاج إلى العديد والشجاعة لاختيار القيادة حتى لا نقع في ذلك الشطار شطار الغرور أو الابتذال. لأن القيادة في الشرعية لا عمق كبرى حق التنزيل حق الطاعة حق التنازل لها وما شابه حقوق كبيرة عظيمة إذا أخطأنا الطريق وأعطينا تلك الحقوق القيادة تعمل في حق تسجيل وتقبل أثناء العقوق التي من موضعها عقوق تسجيل ورؤيتها عن رأي برأيها وضعها هي مقدمة دائما وأبدا حتى لو اختلفت مع هذا وكان مقدما لكن هذا في هذا الأسبوع حينما أصل نفسها حولت حول الزمان قال التسليم حول الزمان تدخل سبب عدم وعي أو سلبية أو الخارج هذا أشمل لابد أن تلتزم باهتمام كبير باختيار القيادة اختيار القيادة هو الذي يحدد الجنة والنار في بعض الحالات التي كانت القيادة الأدارة في التشريع الثاني قيادة الأنبياء والرسل والأئمة هذه هي القيادة ولله حجتان ليه؟ هذه الأنبياء والرسل والأئمة معصومون ويجعلهم الطاعة الكاملة ولذلك هي الصراحة المستقيم فأصل عندك إذا الإنسان أخطأ طيب فأخطأ منه اليهود انتقلوا من فلسطين إلى المدينة انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث الرسول لم يؤمنوا بالطعام ما أعرف أن الزيادة مزينة وشاف النتيجة محاولة لله محاولة الحق شرط الناس على كل الذي لا نقول لتجدن فتجدن هذا هو هذا هو ما شفنا كانوا هم الموحدون كانوا هم الموحدون في ضبار المشركين في جزيرة العرب أنهم كانوا يوحدون الله في ضبار المشركين بالله لكن حينما أخطأوا الاختيار صار النصارى إلى غاية وهكذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب خليفة من بعده حينما أصبوا الاختيار والمصير لا طريق الآخر سكر بالجنة يظهر عليه يعني معاوية وحجر بن عدي القاتل معاوية والمقتول عدي سيروا على حقه بالجنة وعلى الباطل لا ايه في مصاري أحدهم جيش معاوية وجيش معاوية هذول يقاتلوا والمقتول هم كانوا من الجميع والأرض يعني هو واحد ما يفكر ليه؟ أنا معاوية الجيش وهذول قتلوا هذول قتلناه وهذول الجنة هذول الحرب كده يقولون النار وهو أسباب النار نار الجنة هو الجنة الانتهاء أقول هناك من يجعل قائده قائده أمير المؤمنين والمسلمين والمسلمين قال هناك من يجعل قائده معاوية ويزيد ما شاء الله وهكذا في هذه الحياة في هذا العالم اتباع هذه القيادة واتباع هذه القيادة اتباع هذا الليل او اتباع قيادة اليومين قيادة وكذلك القيادة المعاصرة قيادته تأخذ قيادة من أهل الليل او قيادته تأخذ قيادة من معاوية ويزيد وهكذا نعمل ايضا الانجازات في اطار كل شيء تذكير الشيء الرابع الشيء قياده تاخذ بيده الى فتن مظهر وغزه مظلل وشورى وقياده لا تاخذه الى الحق ويكون لكم الشروط لا تلبسوا فيها الكلام قياده تاخذ بيده الى الحق وحوايته الصعب ولا قياده قياده لا ما تكلمه الا ان تتعالى حفظ ليه زعامه وغزاه هذا موجود فبالتالي هذا يعيش فتن ليل وكذب ونفاق يتعلم الكذب يتعلم النفاق يتعلم التنفيذ هذا شنو؟ نتيجه خير وقد خذلت الله يقول كذا وكذا وكذا لا ثلاثة مرات يتعلم يتدرس مسار قيادته هذا هو اسمه مصير جلال محمد الخير كنت شكلي لا بد ان النفاق حتى لا نقع في شباك قيادات متغيرة تعبدته منه لأن القيادة حق كبير مهيئ طاعة وتسليم هذه الصفة حتى نتعرف على الصفات وحتى نتعرف على الصفات الواقع حتى نتعرف على ميزة نتعرف على القيادة لأن القيادة لا يجب أن نتكلم عليها فهذا يجب بعض الصفات التي نستطيع من خلالها عدم التقدم القيادة الشرعية هي التي تفتح الباب على مصراعيه أن تقول ما تشاء بحريتك ما دمت تريد المعرفة والعلم كل صفة والله كل كلام ما تقول في الدين لأن القيادة ما تقول من الفضل عندك شيء يقول ما تقول الله ليش لم تقدر على القيادة والعلم لما يقول كل هذا الغلط أتمنى من الاستبداد والإلغاء وما تقوم بالفضل لك أن تشير عليه أو عليك أن تعبر لك تشير عليه وشاورهم في الأمر ثمانة للقيادة هي التي تقوم المشورة وشاورهم في الأمر وزارة لها مقرة المشورة في الأمة حق أن تشير ما لها لا حق أن تشير لكن بشارة إن الحق تشير المشهورة يقبل لها شرطان. الشرط الأول طاعة لك أن تشير عليه وإذا رأتك فطعت. الشرط الثاني لا تكون المشهورة شرط الحرج إلى القيادة، يعني في الدين في القيادة في تتعلم إنسان مشهور تبي تقول له أمام البلد أو هذا أو هذا فلان، لأن القيادة ما تنفع علينا تقول ما تتعلم، يعني عندها مشهور ما بدها عندك ليش مشهور شير حتى تلقي الانتباه للقيادة. في القيادة قرر ولو كان في القيادة تريد تستشير بس تتعلم انت ما تستشير القيادة عندها قرار، انت ما دام القيادة القرار بس انت الواقع عندك الأبعاد في الموضوع. يبقى لازم تشير تريد القيادة تشوف نعم تطابع عام في حركة في عمل عندنا ما شافت تشوف تشير على القيادة، لأنه كل شوية يقول سنة قل عندهم في شاوركم بكذا بكذا بكذا، لكن أما القيادة تتطور قرار في موضوع عندهم وما هو بس مشهورة إذا ما يحتاج والفارق. نحن الآن على طول برنامج عمل يجري عندك مشوار فيها هذا حق قيادة لازم تصدر قرارك تتقبل المشروعات وإلا تفضل، لكن القيادة دائما عندنا هذا البرنامج نبدا فيه باكر كل برنامج كذا كذا كذا وضع هذا كله زين، وانت تيجي وتطرح الشورى تشير على القيادة زين والقيادة ما تقول لك ايش الا باعتبار ان القيادة تطرحكم على الا الا في خلل هناك تلبس الانتباه والتساؤل، هذا ممكن انا يشتغل في الخلل وممكن القيادة يشنو في عدة شوف في خلل هذا طابع لك ان تشير عليه للمحاق ان تشير على القيادة، بل للوظائف القائد هو الظاهر المشروع وداره هو في الامر، لكن يضطر لهم شنو فاذا احسنت التوكل على الله صاحب القرار هو القائد، واذا ما اخذت قرار تزعل وانما هي ان تضيع واذا اخذتك فطعني. هذه جانب آخر حق الأمة أن تسأل عن السبيل والقرآن، حق هذه أنت بالضبط الغزة ليش؟ نعم دارت أن يكون الوقت موعد الأمني ما يمكن أن يجاب عن الأمة بالجانب لأن الوضع عامة تتعلم حتى نعرف كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرته أنا ومن اتبعني اثنين العلاقة القيادة للأمة وعلاقة عمياء وضع عمياء بصيرة، ولذلك الإمام يقول إذا قلت لكم شيء فاسألوني أين هذا في كتاب الله، إذا عملت مقرر سألوني أين هذا في كتاب الله، هذا حق الأمة وأرسل من القيادة التي تكون استعدامها فقال الطاعة عشر، لأن لابد القيادة تأخذ في الأمة إلى أن تبتدي بها وبس إطلاق بدعه وإنما تعطيها الإبداع مو متسع عن الله كل فضل لا تعلمها تعطيها الإبداع كل واحد إذا تدخل ولا تريد الله يلي من خبرك تعلم وتفكر وتوعي وتوجد وما صار، ولذلك يقول الإمام إنما علينا أن نلقي إليكم الوصول عليكم أن تضافعوا تعلموهم قيادة تربح المستوى الأمة، هذه العلاقة بالقيادة هذه ما صارت القيادة، القيادة التي تنهض مصر الأمة علميا وبطائعيا من أفضل المصر حلمي لا قيادة لا سنة عندي رحل مخيار نعم بعض الخالات في الميب لإلا بعض الخالات تقول أنا يقول لك لا عائزة الله عائزة تدمون أبو العرب ومو تحب الناس كل شيء أيضا حتى لا نقع في بعض الصلاة حق الزيادة بنا إلى ذلك لأن الموضوع أخطرنا عن دخول الجنة أو تنزل مخالفة للجنة أو مخالفة نسأل الله أن يعرفنا بعبادتنا الرشيدة ويوفقنا باتباعها وأن يوفقنا لقيادة مقبلة معاملة شرعية مشروعة ويوفقنا لمعرفتها ويعطيها القدرة والقوة والمكنة على اختيارها ويكون سريعا الدعاء على ربي تعالى اللهم صل وسلم على